صفحة صفحة تاخدني تذكر ياتي على دنيا مشاعر فرحة وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكر ياتي على دنيا مشاعر فرحة على دفتري كتبت لرفيقة ولا يمكن يوم بنتفارق كانت هي أغلى صديقة كنا بالخير بنتسابق على دفتري كتبت لرفيقة ولا يمكن يوم صفحة